صلى الله صلى الله هذه طيبة تبدو حول العيس بوارك أنت يا طيبة قصدي أشتهي شم غبارك صلى الله فك عثارك قل له أنت حبيبي قل له أنت حبيبي يا رسول الله دارك صلى الله على على نعمة رسول الله الحمد لله الله الله الله أزكى صلاتي وسلامي لرسول الله أزكى صلاتي وسلامي لرسول الله هذه المدينة هذه المدينة هذه المدينة هذه المدينة هذه المدينة فيها نبينا طيب المدينة فيها نبينا فيها أبو الزهراء يا سيدي خير البرية شامي بلغ سلامي أيوة. يا برق شامي